الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. قال في حديثه الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وارض اللهم عن آل النبي وأصحابه وسائر من اتبعه واستنى بسنته ودعا بدعوته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من توضيح المبهمات في سورة الرعد، واليوم معنا مبهمات أخرى في سورة إبراهيم عليه السلام. يقول الله رب العالمين: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المبهم في قوله تعالى بأيام الله، ما هي أيام الله؟ أيام الله أي الأيام التي انتقم الله تعالى فيها ممن عصى رسله وخرجوا عن طاعتهم. اليوم الذي أهلك الله فيه عادا، واليوم الذي أهلك الله فيه ثمودا، واليوم الذي أهلك الله فيه قوم لوط، وهكذا. فالأيام التي أنزل الله فيها نقمته على من كذب رسله هذه هي الأيام التي حذر موسى عليه السلام قومه منها. إذن أيام الله هي أيام الانتقام التي انتقم الله تعالى فيها من الأمم الخالية. والإبهام هنا جاء استغناء عن ذكرها، استغناء عن ذكرها لتعدد ورودها في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في الآية موضعان: الموضع الأول الكلمة الطيبة، والموضع الثاني الشجرة الطيبة. الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، فهي أطيب كلمة، وهي أفضل ما قاله النبيون، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فالله تعالى ضرب مثلا لكلمة التوحيد بشجرة طيبة. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الشجرة الطيبة هي النخلة، وذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة الكرام، قال: أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البادية، بعضهم قال السمرة، والسمرة يعني الصمت، وبعضهم قال بل السدرة، والسدرة اللي هي النبق. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: فقلت لعمر رضي الله عنه وارضاه، فتمنى عمر أن يقولها ولده وسط القوم، قال: أما إنك لو قلتها كان أحب إلي من حمر النعم، يعني كنت أباهي بها وأفاخر، لأن تعلم العلم سبيل رفعة، سبيل رفعة، والناس يذكرون الناس بالغنى. حمر النعم النوق الحمر، وهي أعز ما يملك العرب. لكن قال لولده: أما إنك لو قلتها كان أحب إلي من حمر النعم. والله تبارك وتعالى ضرب المثل لأن كلمة التوحيد هي الخير كله، هي الخير كله، والشجرة الطيبة النخلة كذلك كلها خير، كلها منفعة، كلها منفعة، ينتفع بها كلها، بعسيبها وجريدها وليفها وخشبها، ثم زيادة على هذا ثمرها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضربها مثلا للمؤمن كذلك، لأن المؤمن دائما مرفوع منه إلى السماء الخير، كل أحواله خير، في سراء أمره خير وفي ضراء أمره خير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، والشجرة الطيبة هي النخلة. بعد ذلك في سنن الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بقناع من رطب، قناع يعني إناء في رطب، إناء في رطب، أوتي بقناع من رطب فقرأ هذه الآية، قرأ الآية التي قرأناها آنفا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء. بيّن في هذا أن الرطب هذا ثمرة الإيه؟ النخل، ثمرة النخل، وهذا كذلك يضاف إلى ما عند البخاري ليؤكد أن الشجرة الطيبة هي النخلة. الموضع الثالث قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الحين هذا زمن، لكن الزمن هذا كم هو؟ الإبهام في الكم. ولذلك بعض أهل العلم قال: الحين هو الوقت الذي تثمر فيه النخلة. النخلة بتثمر في السنة 5 مرات ولا 7؟ مرة واحدة. يبقى هذه المرة سنة ولا شهرين؟ ها؟ سنة. يبقى الحين في الآية عام، الحين في الآية سنة، لأن النخلة تثمر في السنة مرة واحد، تثمر في السنة مرة واحد، وقد يكون الحين أقل من سنة، قد يكون أقل من سنة. ولذلك يعني علماء الزراعة يعلمون هذا، يعلمون هذا. ممكن في شجرة في نخلة بتجيب في السنة مرتين، مرة أصلي ومرة رديف كباقي الشجر، هناك فصائل من نحو هذا. كما يعلمون على أي، أنا أذكر لك أقوال أهل العلم، قول يقول الحين سنة، وقول يقول الحين قد يكون أقل من سنة. يبقى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الحين هنا مبهم في العدد، هو زمن لكنه كم هو خلاف، بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول أقل من سنة. الموطن الرابع، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، الكلمة الخبيثة لا شك أنها كلمة الكفر. ما يقابل التوحيد؟ كفر. يبقى الكلمة الخبيثة الكفر، والشجرة الخبيثة ورد فيها عند المفسرين أقوال، قول يقول عند الترمذي هي الحنظلة. الحنظلة طيبة ولا خبيثة الطعم؟ حد فيكم ذاق الحنظل؟ الحنظل مر الطعم، مر. يبقى في الترمذي أن الخبيثة هنا الحنظلة، وفي تفسير أخرى يقولون بل هي الكشوث. الكشوث طبعا الكلمة دي كلمة عربية مش كلمة انجليزية. والكشوث في توصيفها قالوا هي شجرة لا أصل لها، ملهاش في الأرض عروق ولا ورق لها، تخرج غالبا في الحشائش. في الحشائش، تعالى مين فيكم فلاح وهو بحش البرسيم كده بيرى كده شجرة صفرة كده ماسكة في فروع البرسيم، يجي يقلعها ما يلاقيش ليها جدل في الأرض، وهي أصلا مع صفرارها لا ورق لها، مثل السلك كده ماسكة فين؟ ماسكة في البرسيم أو في الحشائش، اسمها الكشوث. انتوا بسموه حمول؟ لا، هي اسمها توصيف الكشوث. كشوث كاف شين واو ثاء الكشوث، لا عروق لها في الأرض وليس لها ورق، وتلتف حول جذوع الحشائش وهكذا. طبعا هي شجرة خبيثة لأنها لا تطعم، لا تطعم. إن قالوا الحنظلة فهي خبيثة، وإن قالوا الكشوث كذلك فهي إيه؟ خبيثة. يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم أهل مكة من كفر منها. كفار مكة، كفار مكة بدلوا نعمة الله كفرا. وعند الطبري في التفسير خصوا من كفار مكة بعض القبائل، بعضهم قال بنو المغيرة وبنو أمية، وبعضهم قال بل بنو أسد وبنو مخزوم. بنو المغيرة وبنو أمية كانت قبيلتان فيهما من الشر ما ليس في غيرهم، كذلك بنو أسد وبنو مخزوم، ومن بني مخزوم أبو جهل، أبو جهل من بني مخزوم. ومن بني أسد خويلد ابن أسد، وسيأتي ذكره وكان يسخر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك إن كان كفار مكة هم المعنيين في الآية على العموم صح ذلك، وإن خصوا منهم هذه القبائل لشدتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعتوها صح ذلك كذلك. يبقى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار مكة. بعد ذلك نذهب إلى الآية 37 في قول الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآية عندنا فيها إني أسكنت من ذريتي، من هنا للتبعيض، أسكن الذرية كاملة ولا أسكن بعضهم؟ طيب البعض هذا المعني به إسماعيل عليه السلام، يبقى أسكنت من ذريتي، من الذي سكن الوادي الذي لا زرع فيه؟ إسماعيل عليه السلام. وكان إسحاق مع أمه بالشام، أتى إبراهيم عليه السلام بهاجر عليه السلام وولديها إسماعيل عليه السلام، ونزل بهما في الوادي الذي لا زرع فيه وتركهما. قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. يبقى قول الله تعالى إني أسكنت من ذريتي، من الذرية من الذي سكن هذا الوادي؟ إسماعيل وأمه هاجر. أما إسحاق عليه السلام وأمه سارة عليه السلام كان بالشام. والوادي هذا كما في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء من حديث ابن عباس أن الوادي هذا هو مكة أو وادي مكة المكرمة، وأبهمه لاشتهاره. الموطن الأخير في السورة قول الله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في الآية 42 ولا 41، ربنا اغفر لي ولوالدي. هنا ولوالدي، والدا إبراهيم عليه السلام أبوه اسمه إيه؟ آزر. هذا كما ذكرنا على الراجح، وهذا ما في صحيح البخاري. أبو آزر، أمه كان اسمها نونة بنت كربنة، نونة بنت كربنة. طيب لكن ليس الهدف من هذا ذكر الاسم، لكن هناك هدف آخر. لما دعا إبراهيم عليه السلام لوالديه ووالداه أبوه وأمه، جاء النهي عن الدعاء لأبيه ولم يأتي النهي في الدعاء لأمه، ليدل على أن أم إبراهيم كانت مؤمنة. أم إبراهيم عليه السلام كانت مؤمنة، أما أبوه لم يدخل الإيمان قلبه. لذلك هنا في الآية: ربنا اغفر لي ولوالدي. في سورة التوبة أن الله نهى إبراهيم عليه السلام عن الدعاء لأبيه: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى في الآية جاء ذكر أبي إبراهيم أنه لم يسلم، لذلك نهى الله إبراهيم عليه السلام أن يدعو لأبيه، لكنه لم ينهه عن الدعاء لأمه. دل هذا على أن آزر مات كافرا، وأن أم إبراهيم عليه السلام كانت مؤمنة. كانت إيه؟ مؤمنة، اسمها نونة بنت كربنة. طيب، وفي قراءة أخرى في الآية، قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب، كان يقرأ الآية ربنا اغفر لي ولولدي ولولدي. ولداه من هما؟ إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق. لكن قراءة الجمهور ربنا اغفر لي ولوالدي. ثم نهاه الله عن الاستغفار لأبيه، ولم ينهاه عن الاستغفار لأمه، ليدل على أن أبا إبراهيم وهو آزر مات على الكفر، وأما أمه ماتت مؤمنة. بعد ذلك سورة الحجر، سورة الحجر. في الحجر في الآية السادسة، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. في تفسير مقاتل ابن سليمان أن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، وفي النضر ابن الحارث، وفي نوفل ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وفي الوليد ابن المغيرة. وهؤلاء الأربعة كانوا أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يستصغرون أمره. انظر في الآية، انظر فيها بعينك واقرأ معي، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، لم يقولوا يا محمد. لو قالوا يا محمد ونادوه باسمه يبقى فيها يعني شيء من الكرام، لكن قالوا باستهانة، قالوا بأسلوب الاستهانة يا أيها الذي نزل عليه، بالاستهانة تصغيرا لشأن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وقالوا، من الذي قال؟ عبد الله بن أبي أمية. ده كان أخا لمين؟ مين فيكم يعرف ويذكر؟ كان أخا لهند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، اللي هي أم سلمة يا جماعة، اللي هي مين؟ مين هي أم سلمة؟ أمك، أم المؤمنين، شو اسمها؟ هند، هند بنت أبي أمية. وكان أبو أمية هذا يلقب بزاد الراكب، كان رجلا من الأجواد أبو أمية، لكن ابنه عبد الله كان في أول أمره كمشركا، كان مشركا، ثم من بعد ذلك أسلم، ثم من بعد ذلك أسلم. يبقى عبد الله ابن أبي أمية، والنضر ابن الحارث، ونوفل ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، والوليد ابن المغيرة، كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النبوة، ومن ثم كانوا يصفونه بالمجنون. والوليد بن المغيرة كان سلفا للنبي عليه الصلاة والسلام. عارف سلف يعني ايه؟ سلفه يعني ايه؟ عديله باللغة المصرية، باللغة الدارجة، هي مشتهرة بين النساء. يقولك فلانة سلفت فلان، ليه؟ يقولك زوجها اخو زوج ايه التاني. لكن الاصل السلف ده في النسب عموما، ان كان في الرجال او في النساء سواء، فلان سلف فلان، زوجته اخو الزوج فلان، يقال له سلف مش عديل. اما العديل تقال في الماديات وليس في المعنويات. اكرمكم الله، الجمل بلاش الحمار، لما بيشيل عليه يقوم بيحط اليمة دي زكيبة واليمة دي زكيبة، يقول لك العديلتين. اكرمكم الله، الغبيط فيه خان اليمة دي وخان اليمة دي، هذه عديلة وهذه عديلة. اخون فلان عديل فلان او عدل فلان لو كان معاه مثل ما مع فلان. اما السلف تقال في النسب، فلان سلف فلان. الوليد المغيرة ابن خالد، وام خالد اخت السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالي. وميمونة اخت زوجة العباس ابن عبد المطلب، يبقى العباس ابن عبد المطلب. والوليد ابن المغيرة اسلاف النبي عليه الصلاة والسلام، التلت نساء اخوات، ام خالد زوجة الوليد، اخت ام الفضل زوجة العباس، وكلاهما اختان للسيدة ميمونة بنت الحارث ابن حزن الهلالية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. يبقى اذن وقالوا الانانة في هؤلاء الايه الاربعة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية السادسة عشر، الآية رقم 16، قال الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الإبهام في كلمة بروج. البروج من التبرج، والتبرج سفور وظهور. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية، المرأة كانت تمشي على الصبغة التي تمشي بها النساء اليوم، كشف رجليها وكشف صدرها، دي تبرج الجاهلية الأولى. نهى الله النساء عن التبرج وأمرهن بالستر والاحتشاء. يبقى التبرج ظهور. طيب والبروج؟ أشياء ظاهرة، أشياء ظاهرة. وبعضهم يقول هي كواكب سيارة، وبعضهم يقول لك البروج ديت اللي هي الحمل والتور والسنبلة والعقرب والقوس والحوت والدلو والجوزاء. هم كم برج؟ على أي؟ قالوا هذه هي البروج، قالوا هذه هي البروج. يبقى البروج كما ذكرنا الحمل والتور والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والقوس والعقرب والجدي والدلو والحوت والجوزاء وإيه؟ والعذراء. ما أنتوا حافظين، أنا ما أعرفش في الأبراج عشان كده يعني إيه أنا لا أحفظها جيدا. الخلاصة، إذن هذه هي البروج. وأما عند الألوسي في التفسير قال هي الكواكب العظام الكبار. والإبهام هنا للإشارة إلى الإعجاز العلمي، والله قال في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى. طيب الموطن الذي بعد هذا في الآية الثانية والعشرين، يقول الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الإبهام في كلمة الرياح، في القرآن رياح وفيه ريح، والرياح في الغالب تأتي فيما فيه الخير، والريح في الغالب تأتي فيما فيه الشر. لذلك الله تعالى يعذب بالريح ويرحم بالرياح. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طيب الرياح بتأتي في الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هبت الريح جثى على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح، ولا تجعلها ريح. والرياح قالوا أربعة، الرياح أربعة، ريح القبل وريح الدبر وريح الشمال وريح الجنوب. القبل عندما تستقبل الشمس حال طلوعها تطلع من أي اتجاه؟ من المشرق. الريح تأتي من هنا، دي اسمها ريح الايه؟ القبلية يعني. طيب وريح الدبور بتأتي مقابل هذه الريح، يبقى بتأتي من جهة الايه؟ من جهة الغرب. وريح الشمال إذا وضعت وجهك في القبلة تأتي من شمالك، تأتي من جهة الشمال. وريح الجنوب عكس هذه الريح، إذا وضع الإنسان وجهه تجاه الغرب جاءت عن شماله. والريح التي فيها اللقاح، الريح التي فيها اللقاح هي ريح الجنوب. هناك رواية ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار عن الأعمش أنه قال الريح التي تلقح هي ريح الجنوب، وأما ريح القبل تسمى ريح الصبا، تسمى ريح الصبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، والصبا ديت نوع من أنواع الرياح. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. طيب الرياح أربعة، والريح بينا حالها، يبقى وأرسلنا الرياح لواقح، أي الرياح التي تلقح؟ يبقى الرياح اللي تسمى بالجنوب. ولكن هناك رواية يعني أنا ما وقفت على صحتها، فيها أن ريح الجنوب من الجنة، فيها أن ريح الجنوب منين؟ من الجنة، لأنها هي فقط التي تحمل حبوب اللقاح. ريح الصبا نصر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وريح الدبور أهلكت بها عاد، وريح الشمال وريح الجنوب، ريح الجنوب بها يكون التلقيح كما ذكر الطحاوي في مشكل الآثار. الموطن الذي بعد هذا يقول الله رب العالمين سبحانه وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعوذ بالله من جهنم. جهنم يا جماعة موعد الكافرين، موعد الكافرين، لها سبعة أبواب، وفي الحديث الصحيح للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب. الجنة أبوابها ثمانية، والنار والعياذ بالله أبوابها سبعة أبواب. والجنة فيها مئة درجة، والنار عكس الجنة فيها مئة دركة، أبواب الجنة وأبواب النار، أبواب النار بين كل باب والآخر مسيرة 70 سنة أو 70 سنة، وبين كل درك وبين كل درك ودرك من العذاب وشدة النار 70 جزءا، يعني الجزء الأسفل أشد مما فوقه 70 جزءا. فتعالى لنقرأ أبواب النار. أبواب النار، نسأل الله العفو والعافية. جهنم، جهنم ولظى والحطمة والسعير والجحيم والهاوية وسقر. كده كم باب؟ ثاني، جهنم ولظى والحطمة والجحيم والهاوية والسعير، 7. لظى أشد من جهنم 70 جزءا، والحطمة أشد من لظى 70، والسعير أشد من الحطمة 70، والجحيم أشد من السعير 70، والهاوية أشد من الجحيم 70، وسقر أشد من الهاوية 70. وفي كتب التفسير منهم من يقول سقر قبل الهاوية، على اعتبار الهاوية قعر جهنم. لكنك لو تأملت آيات القرآن ستجد أن الله يعذب بسقر أهل الكفر والشرك. اقرأ في سورة المدثر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. نسأل الله تعالى أن نكون منهم، خلي الهمة عالية يقول أمين. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يبقى المجرمون فين؟ في سقر. المجرمون في سقر، والكفار أحوال، فيهم المجرم وفيهم إيه؟ وفيهم غير المجرم. ما كان في مكة كفار كفروا بالله ورسوله، لكنهم ما كانوا شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو المطعم أو المطعم ابن عدي كان مشركا أم كان موحدا؟ كان مشركا، لكنه مع شركه وكفره ما كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام. فرق بين القناعة بالشيء وفرق بين الحرب على الشيء. هو ما كانش مقتنع بالإسلام، لكنه ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام ولا شق عليه، بل أدخله في جواره لما خرج إلى الطائف وعاد من الطائف، أدخله مكة في جواره وحماه وأخذ حمايته على نفسه عهدا. لذلك لما أسر من أسر من أهل مكة في غزوة بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم حيا لقبلت شفاعته في هؤلاء، مع كون المطعم مات على إيه؟ على الشرك. فليس كل من خالفك يعاديك، هو خالفك لأنه لا غير مقتنع، لكن مع هذا ما كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان يشق عليه. يبقى إذن هنا أبواب جهنم 7، عذب الله المجرمين في سقر. يبقى نظرا لأن إيه، هل بعد الإجرام شيء؟ كافر ومجرم، هل بعد هذا شيء؟ ومن ثم كانت سقر هي الباب 7 وهي أشد الأبواب. قال الله تعالى لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كل باب يا جماعة له أناس، كما في الجنة الصلاة لها باب، والصيام له باب اسمه باب الايه؟ باب الرياء، لا يدخله إلا الصائمون. كما أن لكل باب من أبواب الجنة أهلا، كذلك لكل باب من أبواب النار له أهل. سبعة أبواب، سبع فصائل. الفصيلة الأولى باب للمشركين، باب للمشركين وباب للمجوس وباب للصابئة وباب لليهود وباب للنصارى وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد. يبقوا كده كم صنف؟ كده كم صنف؟ كده سبعة أصناف. فلكل باب من أبواب جهنم صنف. أهل التوحيد هيروح النار ولا لا؟ فيهم من سيذهب للنار. والسورة أولها كده، في أول السورة معاك المصحف، افتح المصحف. قال الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني الآية بتفيد أن في النار تندما وتمنيا. التندم والتمني سيكون في النار لأهل الخلود فيها. أهل الخلود في النار سيتمنون أن لو كانوا مسلمين. لماذا؟ لأن الله تعالى سيدخل النار من الموحدين من مات على عصيان. من مات على عصيان ولم يتحلل منه يدخل النار، يأخذ جزاءه منها، فيراه الكافر الأصلي يقول له: أنت بتعمل إيه هنا؟ طب دي السكنة بتاعتنا، إيه جابك عندنا؟ ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا. أنت شو أنت مسلم؟ إيه اللي جابك معايا؟ فيأذن الله تعالى في الشفاعة، يأذن في الشفاعة، فيخرج عصاة الموحدين من النار بشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك يتمنى الكفار الأصليون أن لو كانوا مسلمين. يا ريتنا كنا مسلمين، كنا طلعنا مع اللي طلعوا. مش دي الآية هوت؟ ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يبقى لذلك الموحدون أو أهل التوحيد لهم باب من أبواب جهنم، لهم باب من أبواب جهنم. يبقى المشركون لهم باب، المجوس لهم باب، الصابئة لهم باب، اليهود لهم باب، النصارى لهم باب، المنافقون لهم باب، أهل التوحيد لهم باب. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. أهل المدينة، المدينة في الآية هي مدينة من مدن قوم لوط، مدينة من مدن قوم لوط. وهذه المدينة كانت أعظم المدن. قوم لوط كان لهم خمس مدائن، وبعضهم قال لك سبعة، وبعضهم قال لك كام؟ قال لك سبعة، منهم ضبعة وسبعدة وعمرة ودومة وسدوم. هذه قرى أو مدائن قوم لوط. أعظم هذه المدائن سدوم، لذلك المدينة في الآية هنا اسمها إيه؟ اسمها سدوم. ما هو المدينة بتأتي في القرآن ويقصد بها أسماء كثيرة. المدينة هنا وجاء أهل المدينة، يعني وجاء أهل سدوم، التي سدوم سين دال واو ميم، وكان يسكنها أناس من قوم لوط. يبقى المدينة هنا المراد منها سدوم. طيب والمدينة في سورة يوسف المراد بها ايه؟ مصر. طب وفي مدينة في سورة ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هناك مدينة ولا مدينة؟ المدينة في ياسين أنطاكيا. يبقى المدينة تأتي في القرآن ويرد منها مسميات كثيرة، تأتي يرد بها مصر، وتأتي يرد بها سدوم، وتأتي يرد بها غير ذلك. طيب، وجاء أهل المدينة يستبشرون، يبقى المدينة اسمها ايه؟ سدوم. من كان يسكنها؟ قوم لوط. قال الله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. عندنا كلمة الأيكة وعندنا الضمير في وإنهما. الأيكة يا جماعة الأرض التي فيها أشجار ملتفة متشابكة، يقال لها الأيكة. والأيكة موطن كان يسكنه قوم شعيب، كان يسكنه قوم شعيب عليه السلام. انظر، المدينة التي استبشر أهلها اسمها سدوم، والأيكة كان يسكنه قوم شعيب. وما مضى قبل الضمير هنا إلا المدينة وإلا الأيكة، لذلك قوله تعالى وإنهما لبإمام مبين، الضمير يعود على المدينتين، على مدينة سدوم وعلى المكان الذي يسكنه من قوم شعيب. وإنهما لبإمام مبين، يعني لبطريق واضح، من يمر عليهما ولا يعتبر فليتهم نفسه. وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. يبقى ذكر سدوم وذكر الأيكة ليتعظ أصحاب الحجر، لكن أصحاب الحجر لم يتعظوا بمن سبق وكذبوا صالحا عليه السلام، وكذبوا صالحا عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني، سبع الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، كما جاء هذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يبقى السبع المثاني مقصود بهم ليه؟ مقصود بها الفاتحة. بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية رقم 90 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عندنا كلمة المقتسمين، وعندنا كلمة عظيم، وعندنا قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وعندنا كلمة المستهزئين. كما أنزلنا على المقتسمين، من هم المقتسمون وماذا تعني كلمة اقتسام؟ المقتسمون في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المقتسمين هم اليهود والنصارى. الإمام بدر الدين العيني رحمه الله في شرح البخاري يقول قوله تعالى المقتسمين من الاقتسام وليس من القسم. مادام يقول لك كده يبقى أصبح عندنا اقتسام وقسم. يعني ايه اقتسام ويعني ايه قسم؟ الاقتسام ان هم يقسموا الشيء الى قسمين، والقسم اللي هو الحلف، والقسم اللي هو الحلف. تعال ننظر كده، اليهود والنصارى من جهة الإيمان بالكتب، اليهود آمنوا بالتوراة وكذبوا بالإنجيل، والنصارى آمنوا بالتوراة والإنجيل وكذبوا بالقرآن. يبقى هم اقتسموا هنا أو لم يقتسموا؟ اقتسموا. والله لما عاب عليهم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وبعدين وتكفرون ببعض، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه اقتسام. كما انزلنا على المقتسمين، يعني يا محمد انزلنا عليك كما انزلنا على من سبق. افهم شوي، هم كفروا ببعضهم، امنوا ببعض الشيء وكفروا بالبعض الثاني. ولذلك جاء الذم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب ده على ان الايه الايه من الاقتسام، هو قسمة الشيء. اما من القسم، يبقى المقتسمون في الايه كل من كفر بالله تبارك وتعالى وكذب المرسلين. لذلك ستقرا في القران تقاسموا بالليل لنبيتنه واهله الا امراته. مين اللي هنا؟ مين تقاسم هنا؟ من كفر بلوط عليه السلام، حلفوا يمين ان هم توعدوه. طيب ثم انظر كذلك في النبي عليه الصلاة والسلام لما كذبه قومه، حلفوا على معاداته ام لا؟ حلفوا، واجتمعوا في دار الندوة واستشاروا كبارهم وكبراءهم على الفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءهم الشيطان في صورة رجل من نجد وقال لهم أرى أن تفعلوا كذا وكذا وكذا إلى الآخر، وينزل القرآن، وينزل القرآن في هذا. طيب يبقى إذن المقتسمون إن كان من الاقتسام يبقى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وإن كان من القسم فلقد تقاسم قوم كل نبي ممن كفر به على التوعد وعلى إضمار الشر له. قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، يعني كلمة عند ابن أبي حاتم في التفسير من قول مجاهد وهو إمام من أئمة التابعين رحمه الله، قال عضين أي جعلوا القرآن عضهوه، أي وصفوه بالشعر والكهانة والسحر. وصفوا القرآن قالوا شعر، وقالوا كهانة، وقالوا سحر، ذكروا هذا، والقرآن ذكر هذا. سورة الحاقة عندك موجود فيها كده؟ موجود فيها ولا لا؟ موجود فيه، وفي سورة التكوير وفي الطور وفي غيرهم وصف القرآن بالشعر تارة، وفي مرة وصفوه بالسحر، وفي مرة وصفوه بالكهان. وكما وصف القرآن وصف النبي عليه الصلاة والسلام، أم يقولون شاعر نتربص به إيه؟ ريب المنون. طيب وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، هذا ما قالوا. لذلك كلمة عضين عند مجاهد كما روى ابن أبي حاتم يعني عضهوه، وصفوه بهذه الصفاء. وبعضهم يقول لك عضين يعني جعلوه أعضاء، جعلوا القرآن أجزاء، كذبوا بجزء وآمنوا بجزء، كذبوا بجزء وآمنوا بجزء، جعلوه أعضاء يعني، جعلوه أعضاء. واليوم بترى حتى والعياذ بالله في من ينتسب للمسلمين يأخذ من القرآن أحكاما ويكفر بأحكام أخرى. ما هو السير على آثار من مضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. الافتراق ده ناس للآن عندنا أناس يعتمدون القرآن فقط مستندا ولا يعتمدون السنة ويسمون أنفسهم بالقرآنيين. قل لنا ما في كتاب الله فقط وفي فصيل تاني بياخذ من القرآن ما يوافق هواه وما يخالف هواه لا يأخذ به بيعمل بأحكامه والأحكام الأخرى ينكره وفصائل وفرق. يبقى جعلوا القرآن عظيم يعني جعلوه أعضاء أخذوا بعضه وتركوا بعضه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. السؤال يا جماعة المسؤولية يعني السؤال يبقى فيه مسؤولية والسؤال لن يفلت من السؤال أحد ولن يعفى منه أحد. تالي لن يفلت من السؤال أحد ولن يعفى منه أحد لأن الله تعالى وعد ووعد الله لا يخلف. قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله يسأل الرسل الذين أرسله ويسأل أقوامه فلا يعفى أحد من سؤال. نبيك المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام وهو أعلى الخلق قدرا وأرفعهم منزلة سيسأل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل فما بالنا هل نعفى من السؤال؟ لذلك في الآية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قرأ الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال السؤال عن لا إله إلا الله. سيسأل الخلق جميعا عن كلمة لا إله إلا الله. لذلك منكر ونكير في القبر معهم وردت أسئلة ولا معهم أسئلة. سيسأل الإنسان في القبر كل مقبور سيسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك. المؤمن سيلهم الإجابة نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإجابة سيلهم الإجابة يقول الله ربي حقا ومحمد النبي صدقا وعشت ومت على لا إله إلا الله عاش مسلما ومات مسلما. أما الكافر والعياذ بالله فيقال ها لا أدري. من ربك ها لا أدري. ما دينك ها لا أدري. ما تقول في الذي بعث فيك ها لا أدري. يبقى السؤال عن لا إله إلا الله هذا كما قال ابن عمر. طيب معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال أشد مما قال ابن عمر. قال أشد مما قال ابن عمر. قال السؤال عن إيه؟ عن جميع سعي الإنسان حتى عن كحل عينيه وحتى عن الطين الذي تجمعه أصابعه. نعوذ بالله من السوء. تعرف الطين اللي بتفركه كده وبيلم في الضافر سيسأل عنه الإنسان. أمال التهبيش والتدليس هيروح فين؟ قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قلنا السؤال سيكون عن كلمة لا إله إلا الله وسيسأل عنها كل الأموات. وبينا أن منكر ونكير يسألان الميت إذا دخل القبر عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يلهم الإجابة ويوفق ويسدد فيقول الله ربي حقا ومحمد النبي صدقا والإسلام ديني. وأما الكافر فيتأوه ويتهوه ويقول ها ها لا أدري. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه: سيسأل كل إنسان عن جميع سعيه حتى يسأل عن كحل عينيه، ويسأل كذلك عن الطين الذي يدخل أصابعه، يعني لا يعفى أحد من سؤال. لذلك ينبغي لكل عاقل أن يعد للسؤال جوابا. لجنة الامتحان يا جماعة بيخبئوا الورقة، لكن الورقة اللي فيها أسئلة القبر مدلاة من 1450 سنة، ومع هذا يعني حرصنا على الإجابة قليل، حرصنا عليها قليل. الأسئلة مسربة من 1450 سنة، ستسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك، لذلك ينبغي أن نعد للسؤال جوابا. قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. المستهزئون يا جماعة أناس كفروا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكتفوا بالكفر فقط، بل عادوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستهزأوا به. آخر سورة ياسين فيها قصة، والقصة أن الوليد ابن المغيرة، وبعضهم قال العاص بن وائل السهمي، أخذ عظما قد رم، أصابه البلاء وفته بين أصابعه وقال: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم؟ طبعا ده كان استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نزل جبريل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن القصة كانت عبارة عن موقف فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا محمد انت بتقول ابهاتنا سيبعثوا من القبور، هو ربك يقدر يحيي هذا بعدما رم وتفتت؟ ده موقف. كذلك موقف اخر في اخر مريم، العاص بن وائل قال لك لو في قيامة حننصب السوق وحنفوز، وقال: لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب الى اخر الايات. هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل السهمي. يبقى هؤلاء قوم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال له: إنا كفيناك المستهزئين. يا محمد اشتغل في دعوتك، اشتغل بالبلاغ، أدي ما عليك من أمانة، ومن استهزأ بك سنكفيك إياه. إنا كفيناك المستهزئين. ابن الجوزي ذكر في زاد المسير أسماء بعض المستهزئين، منهم الأسود ابن أبي زمعة، والأسود ابن عبد يغوث، والوليد ابن المغيرة، والعاص ابن وائل السهمي، والحارث ابن الطلاطلة، وكانوا ذوي حسب وشرف في قبائلهم، لكنهم كانوا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام ويسخرون منه، فوعد الله تعالى رسوله بكفايته إياهم وتوعدهم سبحانه وتعالى بعذاب أليم. ثم في آخر موقف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا ليس معناه المعرفة، إنما معناه الموت. واليقين بيأتي في القرآن بمعنى المعرفة والمعاينة، ويأتي بمعنى الموت في سورة السجدة في قوله تعالى إنا موقنون، يعني إيه معناها؟ موقنون أنا معاين بعيني، أنا عرفت وعلمت بالمعاينة لما رأى العذاب. لكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تموت. هناك بعض الفرق تفسر اليقين في الآية بالمعرفة، ويبقى المعنى واعبد ربك حتى تعرف، فإذا عرفت فلا تعبد. طب قول لي بقى أي خيبة وأي ويبة مثل هذا؟ وطبعا ممكن تلاقيه لابس وعمة ومكبر روحه على الآخر على إنه إيه؟ لا، افهم معايا، افهم كويس. من يعتقد أن اليقين في الآية المعرفة رفع نفسه فوق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعنى هيبقى معناها واعبد ربك حتى تعرف، وإذا عرف يبقى ما يعبدش. أعرف الخلق بالله مين؟ نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله غفر له ما تقدم وما تأخر، ومع هذا كان يتعبد حتى تورمت قدمه. يا رسول الله ارفق بنفسك، لقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. أجاب بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى الآية معناها هنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين معناه إيه؟ معناه الموت، يعني واعبد ربك حتى تموت. ومما يدل على هذا آخر سورة الشرح، فإذا فرغت فانصب، وبعدين وإلى ربك فارغب. يعني يا محمد إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، وإلى ربك فارغب. لذلك قال في الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، قال إيه؟ قال فليغرسها. يبقى إذن هذه هي المبهمات في سورة الحجر. يسر الله لنا ومن علينا، وقمنا بتوضيح ما يسر الله تعالى ببيانه.